ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عنه مدبرين نعم فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الشيخ عبد الحافظ أعطني المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين نعم يعني بفتح الخاء نعم الآخرين ثم أغرقنا الآخرين نعم إيه كأنك كسرتها في الأول يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا فذكر نوحا عليه السلام وما لقي من قومه من التكذيب وأنهم لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فغضب الله لغضبه عليهم ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أي فلنعم المجيبون له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو التكذيب والأذى وجعلنا ذريته هم الباقين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين قال الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين قال سام وحام ويافث وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. رواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حسين عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والمراد بالروم ها هنا هم الروم الأول، وهم اليونانيون المنتسبون إلى إلى رومي ابن ريطي ابن يونان ابن يافث ابن نوح عليه السلام. ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث. ولد نوح ثلاثة، نعم، سام وحام ويافث، وولد لكل واحد من هذه الثلاثة وولد كل واحد. يمكن عندك اختلاف. وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة. أين؟ وولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذا، والله أعلم. وقوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، يعني أن بني إسرائيل من ولد سام، يعني أبناء عم عمومة العرب، ولهذا دائما يرفعون يعني عقيرتهم بالسامية، وما أن من عاداهم فقد عاد السامية. كل حال الله أعلم مثل ما قال كثير، يعني قال إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ولا ينبغي ذمه أو سبه، إنما الذي انحرف من بني إسرائيل إلى غير الصراط المستقيم ومن غيرهم انضوا تحت اليهود، تحت ملة اليهود المخالفة. نعم، يعني هل نجد ذم مقرون بلفظة اليهود في القرآن؟ نعم، لكن ما نجد مدح، يعني تتبع ما تجد مدحا مقرون بلفظة اليهود. اي نعم، بلفظة اليهود، والله أعلم. وقوله: وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء. هنا في الآخرين بكسر الخاء، وتركنا عليه في الآخرين، نعم، بكسر الخاء. نعم، قال ابن عباس: يذكر. أما يذكر في الآخرين بخير. الآخرين الثانية الأخيرة بفتح الخاء، الآخرين. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم. وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: سلام على نوح في العالمين، مفسر لما أبقى عليه مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله، نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. ثم قال: إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أقرقنا الآخرين أي أهلكناهم، فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن من شيعته لإبراهيم يقول من أهل دينه، وقال مجاهد على منهجه وسنته إذ جاء ربه بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف قلت لمحمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن سليم من الشرك. وقال عروة لا يكون لعانا. وقوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد، ولهذا قال أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قال قتادة يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها. فيكسرها. فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، ففهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. وهو سقيم من عقيدتهم، سقيم من شركهم. هو حق في نفس الأمر، ولكن فيه تورية. حتى يظنون أنه سقيم على ما سقيم في الجسد، على ما يظنون. فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر في السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فقال إني سقيم أي ضعيف. نظرة في النجوم لمناظرتهم، يعني لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. إلى هذه مناظرة، النظر في النجوم للمناظرة، يعني يناظرهم على على على اعتقادهم. تنزل يعني وليس يعني باحثا أو متحيرا، إنما مناظر، يعني دائما المناظر الداعية يعني يحاورهم على فرض مثلا أنه تنزل على مستواهم فيبين المعايب في عقيدتهم. نعم. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير 3 كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. يعني كذبات في اللغة، وإلا في الحقيقة ليست كذبات. أي نعم، يعني ثنتين في ذات الله، إني سقيم، هو سقيم من عقيدتهم من شركهم، والفعله كبيرهم هذا، يريد أن يلفت انتباههم إلى أن كبيرهم لا يفعل شيئا. وقوله إذا صدقوا أن كبيرهم هو الذي كسرها فلا عقول لهم. نعم. وقوله في سارة هي أختي. نعم، وهي أخته في الإسلام كما في بعض الروايات، ليس على الأرض مسلم غيرهما، فهي أخته في الإسلام، وورى بهذا ليتقي شر الفاجر. فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي. نعم. الذي يذم فاعله. صحيح. حاشا وكلا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من المعاريض في الكلام. إن في لمقصد شرعي مندوحة. نعم. نعم. لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم 3 التي قال: ما منها كلمة إلا ما حلى. نعم. ما حلى يعني جادل، ما حلى بها، ما حل بها عن دين الله تعالى، وهو شديد المحال. نعم، يعني شديد المجادلة بالحجة. ما حل يعني جادل. نعم. بالحجة. ما حل بها، ما حل بها عن دين الله تعالى، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد المرأة هي أختي. قال سفيان في قوله: لأنه لو قال زوجتي قتله. أي نعم، فقال هي أختي، وهي أخته في الإسلام، والقصة معروفة أن الله سبحانه وتعالى كف يد الفاجر وأخدمها هاجر. نعم. وكان إبراهيم يصلي ويدعو الله عز وجل في حين يعني أخذت إليه، فكف الله يده وأخدم هاجر. نعم. قال سفيان في قوله إني سقيم يعني طعين. طعين يعني طعين. نعم. سقيم طعين. نعم. وكانوا يفرون من المطعون، فأراد أن يخلو بآلهتهم، وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فقالوا له وهو في بيت آلهتهم: اخرج. فقال إني مطعون، فتركوه مخافة الطاعون. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال إني سقيم. كابد نبي الله كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم. وقال آخرون فقال إني سقيم بالنسبة إلى ما يستقبل، بما يستقبل يعني مرض الموت. وقيل أراد إني سقيم أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل، وهو المتجه. نعم. وقال الحسن البصري: خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فراودوه على الخروج، فأرادوه على الخروج، فاضطجع على ظهره وقال إني سقيم، وجعل ينظر في السماء. فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها، رواه ابن أبي حاتم. ولهذا قال تعالى فتولوا عنه مدبرين، أي إلى عيدهم، فراغ إلى آلهتهم أي ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء. فقال ألا تأكلون، وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما قربانا لتبرك لهم فيه. قال السدي دخل إبراهيم عليه السلام حسب اعتقادهم ولا ما تأكل. نعم. قال السدي دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم، وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو. أصغر منه. نعم. وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدي الآلهة، وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلنا. فلما نظر إبراهيم عليه السلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. وقوله فراغ عليهم ضربا باليمين، قال الفراء معناه مال عليهم ضربا باليمين. وقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم ضربا باليمين، وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى، ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، كما تقدم في سورة الأنبياء تفسير ذلك. وقوله هاهنا فأقبلوا إليه يزفون، قال مجاهد وغير واحد، وهذا تدرج في التوحيد، ترك الكبير لينتبهوا إلى أن الكبير يغار من المشاركين. أي نعم. فكأنه ينبه عقولهم إلى التوحيد. أي نعم. وأيضا يختبر عقولهم، هل يعقل أن هذا الصنم يكسر؟ الله المستعان. نعم. وقوله هاهنا فأقبلوا إليه يزفون، قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه القصة هاهنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة، فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا، فعرفوا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم، فقال أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون. يحتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره والله خلقكم والذي تعملونه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلا القولين متلازم، والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقرأ بعضهم والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر، فقالوا ابنوا ابنوا له بنيانا فألقوه هكذا. إذا انقطعت حجة المبطل يعمد إلى القهر والقوة، ما عنده حجة، ما عندهم حجة. وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء، ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها. ولهذا قال تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.